إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم على أعدائهم إذا لقيتم الذين كفروا في الحرب والقتال فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى إذا أفخنتموهم وكسرتم شوكتهم ورأيتم الأسرى أولى وأصلح فشدوا الوثاق أي الرباط وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا فإذا اشتد من الوثاق اطمأن المسلمون من حربهم ومن شرهم فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال فإما منا بعد وإما فداء بألا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكمة فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب إذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من أسباب فلا قتل ولا أسر ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض ولو يشاء الله لانتصر منهم فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن تبصرة لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة فإنه إيمان ضعيف جدا لا يستمر لصاحبي عند المحن والبلايا والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا فيضل الله أعمالهم أي لن يحبطها ويبطلها بل يتقبلها وينميها لكم لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة ويصلح بالهم أي حالهم وأمورهم وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه يدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها الشهادة في سبيل الله ووفقهم القيام لما أمرهم به ورغبهم فيه ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله تعالى بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه وأن يقصدوا بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم أي يربطوا على قلوبهم الصبر والطمأنينة والثبات يصبر أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره وأما الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل فتعسا لهم فإنهم في تعس أي انتكاس من أمرهم وخذلان وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق فرجع كيدهم في نحورهم وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله يعني القرآن الذي أنزله صلاحا للعباد وفلاحا لهم فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.